بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، أرحب بالجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، فقد مر معنا في الحلقة السابقة الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، وأيضا الرد على المخالفين الذين خالفوا أهل السنة والجماعة فيما اعتقدوه وفيما قرروه من منهج أهل السنة والجماعة في الصحابة. وكما لا يخفى على الجميع أن هذه المادة هي قواعد الرد على المخالفين في ما قرروه أو فيما قرره أهل السنة والجماعة من العقائد، ولأهل السنة والجماعة موقف من هؤلاء المخالفين الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأهل السنة والجماعة منهج في التعامل مع هؤلاء المخالفين وفي الرد عليهم، فلا بد أن نعرف موقف أهل السنة والجماعة من المخالفين وهم أهل الأهواء والبدع. فأقول مستعينا بالله عز وجل، إن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يبغضون أهل البدع، يبغضون أهل البدع وأهل الأهواء الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين أيضا أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، لأن الإنسان مطالب بأن يتبع ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يبغض، ومن اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يحب. فأهل السنة والجماعة يبغضون أهل الأهواء وأهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يظهرون محبتهم، وأيضا لا يصحبونهم بل يفارقونهم، وأيضا لا يسمعون كلامهم، لأن كلامهم مبني على مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يجالسونهم، وأيضا لا يجادلونهم في الدين، وأيضا لا يناظرونهم، وأيضا يرون صون آذانهم عن سماع أباطيل هؤلاء المخالفين، ويرون أيضا ضرورة بيان حالهم وبيان شرهم، وأيضا يرون وجوب تحذير الأمة من ضلالاتهم وأباطيلهم، وأيضا يرون وجوب تنفير الناس من هؤلاء المخالفين الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. وهذا ما حصل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا بأمره. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هذا أيضا يدل على ما قررناه سابقا أن الإيمان يكون بالجوارح ويكون باللسان ويكون بالقلب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهؤلاء هم المخالفون لأهل السنة والجماعة ولعقيدة أهل السنة والجماعة. قال: فإياكم وإياهم، فيجب الحذر من أهل الأهواء ومن أهل البدع. وأهل السنة والجماعة يعرفون البدعة بأنها ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء، وما ابتدع في الدين بعد كماله، وهي كل أمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي على فعله دليل شرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعرفون البدعة بأنها ما أحدث في الدين من طريقة تضاهي الشريعة، يقصد بها التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك فالسنة تقابل البدعة، السنة تقابل البدعة، والسنة هدى والبدعة ضلال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبه: إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يقال إن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل كل البدع سيئة وكلها يجب الحذر منها ويجب البعد منها، ويجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأهل السنة والجماعة يقولون إن البدعة نوعان: نوع من البدع يصل إلى الشرك والكفر، ونوع من البدع يصل إلى حد المعصية المنافية لكمال التوحيد. ولا شك أن البدعة وسيلة إلى الشرك، بأن يقصد الإنسان أو يتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى بعبادة لم يشرعها الله ولم يفعلها رسوله صلى الله عليه وسلم، مع تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من فعلها. فلا بد في البدعة أن يكون فيها قصد العبادة لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى. والوسائل لها أحكام المقاصد، وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى أو الابتداع في الدين يجب سدها، لأن الدين قد اكتمل، الدين قد اكتمل، ولا مجال في الدين إلى الزيادة واستحداث عبادات جديدة. فقد قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا، أي في الدين، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبل ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، بل يكون على المبتدع وزر بسبب هذا الابتداع. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأهل السنة والجماعة لا يرون أن البدعة على مرتبة واحدة، بل يقولون إن البدع تختلف كما مر معنا، هي متفاوتة، فبعض البدع يخرج من الدين، وبعضها بمثابة كبائر الذنوب، وبعضها يعد من الصغائر، ولكنها كلها تشترك في وصف الضلالة. فالبدعة الكلية عندهم ليست كالبدعة الجزئية، والمركبة ليست كالبسيطة، والحقيقية ليست كالإضافية، لا في ذاتها ولا في حكمها. ولذا أهل السنة يقفون مع كل مبتدع موقف يختلف عن الآخر، فإذا كانت البدعة تصل إلى حد الشرك والكفر فلا شك أنهم يقفون تجاهها موقفا قويا، وإذا كانت أقل أو لا تصل إلى حد الشرك والكفر فإنهم يناصحون هذا المبتدع ويقفون منه موقفا أخف من موقف الذي بدعته تكفره وتصل به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. أهل السنة والجماعة كذلك يقولون إن لأهل البدع والأهواء لهم علامات يجب الحذر منها، فمن هذه العلامات أو أن هذه العلامات تظهر على هؤلاء على أهل البدع ويعرفون بها، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه، وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وذلك تحذيرا للأمة منهم ونهيا عن سلوك مسلكهم. ومن علامات أهل الأهواء وأهل البدع الجهل بمقاصد الشريعة ومحبتهم للفرقة والتفرق، وأنهم يفارقون الجماعة. أيضا من علاماتهم الجدل والخصومة، فإنهم يحبون الجدل ويكثرون من الخصومة، وهذه صفة ذميمة يتحلى بها أهل الأهواء وأهل البدع ويجتنبها أهل السنة والجماعة. أيضا من علامات أهل الأهواء وأهل البدع اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل. أهل السنة والجماعة لا يتبعون الهوى بل يتبعون ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون النقل على العقل. أما هؤلاء أهل الأهواء وأهل البدع فإنهم يقدمون العقل على النقل. أيضا من صفات أهل الأهواء والبدع الجهل بالسنة، تجدهم عندهم الجهل بالسنة فلا يحرصون على السنة ولا يتعلمونها. أيضا من صفاتهم الخوض في المتشابه، الخوض في المتشابه، وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل الأهواء وأهل البدع يتبعون المتشابه ويتبعون الهوى وعندهم الجهل بالسنة ويتبعون المتشابه ويعارضون السنة بالقرآن، من صفاتهم معارضة السنة بالقرآن، ويحاولون أن يبينوا أن السنة مخالفة للقرآن. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن السنة شارحة للقرآن وتصدق القرآن لأنها من مشكات واحدة. كذلك من صفاتهم الغلو في تعظيم الأشخاص، نجدهم يغلون في مشايخهم من ناحية التمسح والتبرك ونحو ذلك. أيضا نلاحظ في في أهل الأهواء وأهل البدع الغلو في العبادة، وهؤلاء مثل الخوارج الذين قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، ثم وتلاوته مع تلاوتهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأهل الأهواء وأهل البدع لا نغتر وإن رأينا أن عندهم كثرة في العبادة وطول في السجود وطول في القيام ونحو ذلك، لا نغتر بهم لأن عندهم غلو في العبادة. أيضا من صفات أهل الأهواء والبدع التشبه بالكفار، وأيضا إطلاق الألقاب على أهل السنة. نجد أهل الأهواء وأهل البدع ينفرون من أهل السنة ويلقبون أهل السنة بألقاب تنفيرية لصد الناس عن أهل السنة وعن الحق، فقد يسمونهم أهل الأهواء، يسمون أهل السنة المشبهة أو الممثلة أو الحشوية أو المجسمة أو الوهابية أو غير ذلك من الألقاب المستحدثة. قصدهم بذلك أن ينفروا أهل السنة، ينفرون الناس من أهل السنة ومن أهل الحق. أيضا من صفات وعلامات أهل البدع أنهم يبغضون أهل الأثر، بغض أهل الأثر. أيضا يعادون أهل السنة لأنهم يحملون السنة وينشرونها ويردون عليهم. أيضا من علامات أهل البدع أنهم يستخفون بأهل السنة. أيضا من علامات أهل البدع تكفير مخالفيهم بغير دليل واستعانتهم على أهل الحق بأهل الفسق وأهل الضلال، يستعينون بأهل الضلال وأهل الفسق على أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون أن المخالفين لهم أصول، فمنها أو أصول البدع، يقولون أن أصول البدع أربعة، وهي أو ويرون أن أصول البدع والمخالفون لأهل السنة والجماعة هم الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فالروافض خالفوا أهل السنة والجماعة في الصحابة وخالفوهم في الإمامة وغير ذلك. الخوارج خالفوا أهل السنة والجماعة أيضا في الصحابة وفي الإيمان، مسائل الإيمان وفي الإمامة. كذلك القدرية والمرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان وفي غيرها من المسائل. ثم تشعب من كل فرقة من هذه الفرق فرق كثيرة حتى استكملوا 72 فرقة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وأخبر إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة. وقد قال أو لأهل السنة والجماعة كلمات في التحذير من هؤلاء أو من هذه الفرق الضالة، منها أن الإمام أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل أي بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وأيضا هنا كلام للإمام أبو حاتم الحنظلي الرازي رحمه الله، أنقله بنصه، يقول رحمه الله: علامة أهل البدع، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. اسم واحد هو أهل السنة وأهل الجماعة الحريصون على اتباع السنة والحريصون على الجماعة والمتبعون للسلف الصالح. وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أو ذكروا له، ذكروا لابن قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال هذا ابن قتيلة قال أصحاب الحديث قوم سوء. فلما نقل للإمام أحمد رحمه الله هذا الكلام قام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت، لأنه ذم أهل الحديث وقال عنهم إنهم أهل سوء. والله سبحانه وتعالى حفظ أهل الحديث وأهل السنة، حفظهم من كل هذه المعايب التي نسبت إليهم، لأنهم يتبعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أصحابه رضي الله عنهم وأحب التابعين وأتباع التابعين من أئمة الهدى وعلماء الشريعة وأهل الحديث والأثر من قرون الثلاثة الأولى المفضلة ومن تبعهم إلى يومنا هذا، فاعلم أنه صاحب سنة. من كان يحب الصحابة ويحب التابعين ويحب العلماء الذين يتبعون كتاب الله ويتبعون سنة رسوله ويتبعون ما كان عليه السلف الصالح، فاعلم أنه صاحب سنة. ويحرص الإنسان على أن يكون محبا لأهل السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب، جعل الله جميعا من أهل السنة المحبين للسنة والمحبين لأهلها المبغضين للبدعة وأهلها. وأسأل الله للجميع التوفيق والعون والسداد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.